وجعلته نورا نهتدي من ظلم الضلالة والجهالة باتباعه، وشفاء لمن أنصت بفهم التصديق إلى استماعه، وميزان قسط لا يحيف عن الحق لسانه، ونور هدى لا يطفأ عن الشاهدين برهانه، وعلم نجاة لا يضل من قصد سنته. اللهم اجعل القرآن وسيلة لنا إلى أشرف منازل الكرامة، وسلما نعرج فيه إلى محل السلامة. اللهم فكما جعلت قلوبنا له حملة، وعرفتنا برحمتك شرفه وفضله، فصل على سيدنا محمد الخطيب به وعلى آله الخزان له. أيها الإخوة المؤمنون، ما أجمل أن نتوجه إلى الله بالدعاء، فهو القائل: ادعوني أستجب لكم. يا من له علم الغيوب ووصفه ستر العيوب، وكل ذاك سماح، أخفيت ذنب العبد عن كل الورى كرما، فليس عليه ثم جناح. منك التفضل والتكرم والرضا، أنت الإله المنعم الفتاح. معا نرفع وكف الضراعة إلى الله ونبتهل إليه، مع المبتهل الشيخ سعيد هزاع. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سيدنا ونبينا محمد رسول الله، علينا نحيا وعلينا نموت، وعلينا وبها نبعث وتمدد لما ذكرنا أحمد، نور بدا وتمدد لما ذكرنا أحمد، يا ربنا أصلح لنا أحوالنا، نرجو الهدى واحمي البلاد وجيشنا، واحمي البلاد وشعبنا من كل شر قد عاد. مصر التي في حبك قلبي تجاوز للمدى، يا رب يا فاحفظ جيشنا من كل شر قد غدا، واجعل رسولي شافعي، واجعل رسولي وجعل رسولي شفيعي يوم اللقاء كي أسأل حجاج بيت الله حجاج بيت الله فاعت وردة حجاج بيت الله حجاج بيت الله فاعت وردة والمسك أشرق في ربى رفات في ساعة البيت في ساعة البيت المشاعر أشرقت وتبسمت وتبسمت في ساعة فأخذت زادي نحو متة ساعيا فأخذت زادي نحو مكة ساعيا كي أملأ الصفحات هاج الفؤاد هاج الفؤاد إذا تحلق حولها هاج الفؤاد هاج الفؤاد إذا تحلق هذا الفؤاد إذا تحلق حولها هذا الفؤاد هذا الفؤاد إذا تحلق حولها أهل فذوب أجدا والدموع سوائل فذوب أجدا فذوب أجدا والدموع سوائل تحكي لكم تحكي لكم ما دار في خلداتي حجاج بيت الله حجاج بيت الله حجاج بيت الله يزور المصطفى حجاج بيت الله يزور المصطفى حجاج بيت الله حجاج بيت الله وتنفسوا في طيبة الخيرات حجاج بيت الله حجاج بيت الله حجاج بيت الله حجاج بيت الله يزور المصطفى وتنفسوا في طيبة الخيرات من زاره من زاره يشهد نعيما مربحا من زاره من زاره من زاره يشهد نعيما مربحا ويرى سعادته ويرى السعادة من زاره من زاره يشهد نعيما مربحا ويرى السعادة ويرى السعادة في ضياء المشكاة إني أحبك يا رسول إني أحبك يا رسول وفي ذنب إني أحبك يا رسول وفي ذنبي حب يفي حب يفيض هوى لبعد مماتي إني أحبك يا رسول إني أحبك يا رسول وفي إني أحبك يا رسول إني أحبك يا رسول وفي دمي حب يفيض ولبعد مماتي يا ذايب يا ذايبين يا رياض محمد فوصيتي أن تبلغوا صلاتي فخذوا المتيم للحبيب والي

بصلاة الفجر من مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة، رفعه المبتهل الشيخ سعيد هزاع. أيها الأخوة المؤمنون، إن شعار المسلم الرضا عن الله عز وجل في جميع الأحوال. وارض عنا إن حكمنا، نحن أولى بك منا. إن تفويض الأمر إلى الله والتوكل عليه والثقة بوعده وحسن الظن به وانتظار الفرج منه من أعظم ثمرات الإيمان ومن أجل صفات المؤمنين. وحينما يطمئن العبد إلى حسن العاقبة ويعتمد على ربه في كل شيء، يجد الرعاية والولاية. أيها الإخوة المؤمنون، يقول صاحب الحكم العطائية: لا ترحل من كون إلى كون فتكون كحمار الرحى يسير، والذي ارتحل إليه هو الذي ارتحل عنه، ولكن ارحل من الأكوان إلى المكون بألا تريد سواه، ولا تعرف في الدنيا والآخرة إلا إياه، فلا تطلب إلا هو ولا تطلب إلا منه. قال أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه: قف بباب واحد، لا لتفتح لك الأبواب تفتح لك الأبواب، واخضع لملك واحد، لا لتخضع لك الرقاب تخضع لك الرقاب. قال الله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. وقال تعالى: وأن إلى ربك المنتهى. لأنه المبدئ المعيد الفعال لما يريد، فالذي ترجوه من الخلق لا يتيسر إلا بتيسير الحق. فدع كلا جانبا واتخذ مولاك صاحبا، رجوعا لقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. وانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. واعمل على ذلك بأن تهاجر إلى الله ورسوله، فلا تتوجه إلى غيره، إذ هو الله ورسوله. ومن كان في الله تلفه كان على الله خلفه. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. حسب فقير ذليل يقع أجره على غني عزيز كبير. لا الأمر أمري ولا التدبير تدبيري، ولا الشؤون التي تجري بتقديري. لي خالق رازق، ما شاء يفعل بي أحاط بي علمه قبل تصويري. إلهي نعمتني فلم تجدني شاكرا، وابتليتني فلم تجدني صابرا. فلا أنت سلبت النعمة لترك الشكر، ولا أنت أدمت الشدة لترك الصبر، فما يكون من الكريم إلا الكرم. أيها الإخوة المؤمنون، حتى يقام للصلاة من ساحة مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة، والتي يؤمن فيها الدكتور عباس فتحي صالح إمام وخطيب المسجد، نبقى الآن مع هذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الناصر حرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

اللهم اجمعنا بجمعنا هذا في عامنا في البيت الحرام حاجين ومعتمرين اجمعنا في الطائفين اجمعنا في الملبين اجمعنا في الساعين اجمعنا في الواقفين بعرفاتك يا رب العالمين اللهم اجعلنا في عامنا من زمزم شاربين وفي الحجر من المصلين وعند باب الملتزم من الداعين وللحجر ربنا من المسلمين اللهم ربنا فرج كرب المكروبين هزل هم المهمومين سد دين المدينين اللهم تب على العصاة والمذنبين من أمة نبينا أجمعين اشف كل مريض اشفنا جميعا بشفائك وداونا بدوائك الخافي عن الأعيان يا رب العالمين اشفنا من أمراض الظاهر والباطن يا رب العالمين اللهم ربنا وغوثنا ومددنا ورجاءنا وركننا نقسم بك عليك أن تقبلنا وأن تنظر إلينا وأن تتعطف علينا وأن تجمع جمعنا في جنتك ورضوانك ربنا لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم ربنا احفظ بلادنا اللهم واسك أرزاقها وأرزاق أهلها أمنها بأمانك أفض عليها من خيرك وجودك وإحسانك اجعلها وأهلها في أمانك وضمانك يا رب العالمين اللهم اجعلها آمنة مطمئنة وسائر ديار المسلمين اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اختم بها حياتنا اللهم نور بها قبورنا أعل بها في الجنة منزلتنا اللهم رب لنا أولادنا وأصلح لنا بيوتنا اللهم أرضنا وارض عنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وبعد، أيها الأخوة المؤمنون، فقد نقلنا لكم صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة. أمنا في الصلاة الدكتور عباس فتحي صالح إمام وخطيب المسجد، ونقلها لكم من الإذاعة الخارجية محمد الورداني، ومن غرفة المراقبة الرئيسية محمود الشيتي ومحمد كمال ورامي عبد المنعم، ومن التخطيط الديني محمد جمعة سليمان. كان معنا قارئا القارئ الشيخ عبد الناصر حرك، ومبتهلا المبتهل الشيخ سعيد هزاع. حتى يجمعنا وإياكم لقاء قارم إن شاء الله. لكم تحيات السيد صالح من أسرة المذيعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتها عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى، يوم الاثنين 12 من شهر ذي القعدة من عام 1440 من الهجرة النبوية المباركة، الموافق 15 من شهر يوليو من عام 2019 من الميلاد.